طيب، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر، وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر، وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة منه محتملة لها، لكن ليالي الوتر أرجها، وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وله أي الاعتكاف شرطان، أحدهما النية وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة، بل في زيادة. زيادة في كلام مين؟ كلام الشارح ولا كلام الماتن؟ كلام الشارح. كلام الشارح. لا، ده لا من الشارح ولا من الماتن، ده كلام المعلق. أحدهما النية وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة، بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا. وشرط المعتكف إسلام وعقد ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، ونفاس ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه، ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما، كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما، أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف تلويث المسجد. بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها، ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. وأما مباشرة المعتكف لشهوة فتفصل اعتكافه إذا أنزل، وإلا فلا. إن أنزل إن أنزل طيب، في عجالة هذا الفصل يختمون به كتاب الصيام لعلقة مشهورة بين الصيام والاعتكاف، وهو أن الاعتكاف مسنون في العشر الأواخر من رمضان، وإلا فالاعتكاف يصح في كل وقت. حاضر، النسخة القديمة المستغني عنكم، انت معك نسخة شخصية؟ نعم. فالاعتكاف، قال فصل في أحكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر. الإقامة على الشيء من خير أو شر، اعتكف على المذاكرة، اعتكف على الدعوة إلى الله، اعتكف على كذا، اعتكف حتى والعياذ بالله على الشر، اعتكف على فعل المنكرات، هو إقامة على الشيء من خير أو شر. وشرعا، تعريف الاعتكاف شرعا، إقامة بمسجد، لا يكون في غير المسجد، بصفة مخصوصة. الصفة المخصوصة أن يكون بنية وبشرط عدم ارتكاب خوارم لهذا الاعتكاف سنعرفها الآن إن شاء الله. والاعتكاف سنة مستحبة، الاعتكاف في أصله سنة، وإلا فقد يتحول إلى واجب بالنذر، وله أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله. والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره للاتباع، قال لأجل طلب ليلة القدر، يبقى تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا بليلة القدر. متى تكون ليلة القدر؟ قال وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان، بخلاف غيره يعني من العلماء أو من المذاهب يقصد يعني، فهي موجودة في طوال العام. قال فكل ليلة منه محتملة لها، لكن ليالي الوتر أرجاها، كل ليلة من ليالي العشر محتملة لكن ليالي الوتر أرجاها، وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. وله أي للاعتكاف شرطان، أحدهما النية، الشرط هنا يقصد به الركن، يعني النية أحد أجزاء هذه العبادة، فيقصد بالشروط هنا الأركان. والاعتكاف شرطان، أحدهما النية، وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، فقد يكون منذور، فقد يكون مفروضا بالنذر وقد يكون مسنونا، فإذا كان مفروضا بالنذر وجب عليه أن ينوي الفرضية أو النذرية. والثاني الشرط الثاني اللي هو الركن الثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة، بل يحتاج يعني إلى الزيادة، قال بل الزيادة عليه، بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا، يعني الطمأنينة لا تسمى عكوفا، فلذلك نحتاج إلى ما هو أزيد على الطمأنينة. بعض أراء العلماء أنه لا بد من إما نهار أو ليل، ولكن الشافعي عندهم ولو لحظة فوق الطمأنينة يسمى اعتكافا، عبادة لها ثوابها، ويمكن أن تنذر. وشرط المعتكف يبقى وتكلم على ركنين، النية واللبس، وكون اللبس لا يكون إلا من لابس، فالمعتكف شرط ثالث أو ركن ثالث يتكلم عليه. شرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا بد أن يكون مسلما لا كافرا ولا مرتدا، ولا بد أن يكون عاقلا لا يكون مجنونا، ولا دون التمييز، ولا بد أن يكون خاليا من الجنابة، والمرأة خاليا من النفاس والحيض. فلا يصح اعتكاف كافر، مفهوم المخالفة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. قال ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه، لو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، المتنفل أمير نفسه، يعني إذا تنفل باعتكاف له أن يخرج وقت ما يشاء، لكن إذا نذر الاعتكاف فلا بد من أن ينضبط بضوابط. ولا يصح له إذا نوى اعتكافا معينا متتابعا مثلا أو بمدة معينة غير مقطوعة، مثلا خمسة أيام متتالية، هذه الخمسة أيام المتتالية لا يصح أن يخرج من الاعتكاف إلا بشروط. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور هو الفرض، صار المنذور لأن النفل يستطيع أن يخرج منه وقتما يشاء، إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب. مفيش كان صح. النسخة الثانية فيها كان، النسخة القديمة الثانية فيها كان، بأن كان يحتاج إلى لفرش وخادم. طبعا هو لو مرض وتحامل على نفسه واستمر في اعتكافه صح منه، يعني هو مش بيقول يجب أن يخرج لو كان مريضا، هي يجب أن تخرج لو كانت حائض، يجب أن تخرج لو كانت نفساء، لأن عرفت من قبل قليل أن من شروط المعتكف نقاء عن حيض ونفاس، لكنه لو مرض وتحمل على نفسه صح احتسب من المدة، لكنه يجوز له أن يخرج وتكون هذه مستثناة من المدة ويعود بعد المرض أو بعد زوال شدة المرض يعود لبناء ما كان عليه من اعتكاف. فقال أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال يمثل للمرض الذي يخشى منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المقام معه، يعني خرج به المرض الخفيف كحمى خفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها، ولو خرج انقطع اعتكافه المنذور. قال ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم، وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا. إذا الذي يبطل الاعتكاف الوطء والإنزال بقصد، الإنزال بقصد، أما لو أنزل لا بقصد كما لو كان قد نام فأجنب فلا يبطل اعتكافه إلا إذا مكث في المسجد على حال الجنابة، هو ذاكر للجنابة فيبطل اعتكافه، لأن مر معنا قبل قليل أنه يشترط في المعتكف خلو من حيض ونفاس وجنابة، فلو أجنب وجب عليه الخروج فورا وإلا بطل اعتكاف. هذا مرور سريع على فصل هذا الفصل الذي معنا اليوم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا، ورحم المصنف ورحم الشارح، نفعنا بعلومين جميعا في الدرس. فصل في أحكام الاعتكاف، فصل في بيان أحكام الاعتكاف. قال كان الأولى الترجمة فيه بكتاب، لا بفصل يعني، بكتاب، كما فعل في المنهج حيث قال منهج هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لما أورد هذه الفروع أوردها تحت كتاب لا تحت فصل، حيث قال يعني الشيخ زكريا كتاب الاعتكاف. لماذا أولى بقى؟ قال لاستقلاله، تعليل للأولوية، كان الأولى كذا أن يكون تحت عنوان كتاب لا فصل. لماذا أولى؟ قال لاستقلاله، استقلاله لأنه قد يكون عند الشافعية خلافا للحنفية مستقلا عن الصيام، الحنفية يشترطون الاعتكاف مع الصيام ولا اعتكاف عندهم إلا بالصيام، فالشافعية لما كان اعتكافه عندهم لا يشترط فيه الصيام فهو مستقل عنه، فكان الأولى أن يكون تحت عنوان باب. وإن أجيب عنه بأنه كالتابع للصوم، أجيب عن ذلك بأنه كالتابع للصوم من حيث إنه يسن له أن يعتكف صائما وإن لم يكن واجبا إلا أنه مسنون، ولذلك ذكره عقبه عقب الصيام يعني. أي سؤال؟ وأحكامه أربعة. أحكامه ضمير يعود على إيه يا محمد يا ابن قاسم؟ أحكام الاعتكاف أربعة، فإنه قد يكون مندوبا وهو الأصل فيه وواجبا بالنذر وحراما مثاله قال كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها. الحكم الرابع ومكروها كما إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن. ولا يكون مباحا لأن القاعدة أن ما أطله الندب أن ما أطله الندب لا تعتريه الإباحة. يبقى أحكام التكليفية الخمسة أربعة منها تجري وترد على الاعتكاف دون الخامس وهو الإباحة. الإباحة لا يتصور الاعتكاف مباحا. لماذا؟ لأن أصله الندب وأصل فيه أنه مندوب، والقاعدة يعني الضابط أن ما أطله الندب لا تعتريه الإباحة. يعني مثلا ركعة الفجر، سنة الفجر مندوبة، لا يتصور أن يصلي مصلٍ ركعتي الفجر سنة الفجر القبلية هذه وتكون لها حكم الإباحة، لا يتصور. إما أن يكون مندوبا على الأصل، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا يعاقب، وإما تكون واجبة كأن نذرها، قال لله علي أن أصلي اليوم سنة الفجر أو كل يوم أو كل خميس، يتصور فيها الوجود ويتصور فيها الكراهة والحرمة لعوارض كما معنا الآن، كأن تعوقه مثلا عن أداء واجب أو كأن يعترض عليها الوالدان، حينئذ تكون حراما لاعتراض الوالدين، فيتصور فيها الندبية وهي الأصل، ويتصور فيها الوجوب عندما ينذرها، ويتصور فيها الحرمة والكراهة للعوارض، ولا تصور فيها أن تكون مباحة أبدا. فالقاعدة أن ما أصله الندب والاستحباب لا تعتريه الإباحة. الاعتكاف كذلك، الاعتكاف الأصل فيه الندب، وقد يكون واجبا بالندب، وقد يكون حراما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها، وإذا اعتكف العبد بغير إذن سيده، وقد يكون مكروها إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن. ذوات الهيئات يعني من لهن وضع في المجتمع، معروفات شريفات معروفات في المجتمع يلفتن الأنظار، فيقال فلانة موجودة، فلانة هنا، فلانة ذهبت، فلانة جاءت، بإذن الزوج. طبعا لو كان بغير إذن الزوج فهو حرام، لكن أذن لها الزوج وهي من ذوات الهيئات فهو مكروه لأنها تلفت أنظار الناس. في سؤال؟ نعم، ارفع صوتك. لا هو فضل الخيام لأنه رأى منهن ما لم يعجبه يعني. بإذن الله كان يعرف أنهن رضي الله عنهن موجودات، ولكن الوضع الخاص الذي رآه صلى الله عليه وسلم جعله يكره ما فعل. في سؤال آخر تعيش. مكروه عند الشافعية مكروه، والمكروه يجوز فعله. يجوز عند الكسائي فقط. في أي سؤال آخر؟ قال والاعتكاف مصدر اعتكف ويكون لازما فقط. اعتكف فعل لازم لا يأتي منه التعدي، وأما عكف فيستعمل لازما ومتعديا، يقال عكف يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها من باب نصر، عكف يعكف عكوفا، وضرب من باب ضرب، عكف يعكف عكوفا أيضا، ضرب يضرب ضربا عكفا، ضرب يضرب ضربا، عكف يعكف عكفا. يبقى إما عكف يعكف عكوفا أو عكف يعكف عكفا، وهذا لازم ومتعد. يبقى هذا اللازم، المتعد قال ويقول عكفته أعكفه عكفا فهو كرجع ورجعته ونقص ونقصته. رجع يأتي منه اللازم المتعدي، يقول رجع فلان لازم ورجعه بمعنى أرجعه. ونقص يأتي منه اللازم المتعدي، نقص المال ونقصه يعني أنقصه. فكذلك عكف يأتي منه اللازم والمتعدي. أما اعتكف فلا يكون إلا لازما. في أي سؤال؟ فيش اعتكف المسجد المصطفى؟ لا لازم توسم. ويسمى الاعتكاف جوارا، ومنه ما في حديث عائشة وهو مجاور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجاور في المسجد أي معتكف فيه. يبقى المجاورة والاعتكاف أو الجوار والاعتكاف. قال والأصل فيه قبل الإجماع، وأطلق على الزمخشري جار الله لأنه كان معتكفا في مكة المكرمة، كان نزيل مكة المكرمة. والأصل فيه قبل الإجماع، الأصل فيه فيه الضمير يعود على إيه؟ الاعتكاف. والأصل معناه إيه؟ الأصل معناه إيه؟ الأصل معناه إيه؟ الأساس. الأصل يعني الدليل، الأصل يعني الدليل. والدليل فيه، الأصل فيه يعني الدليل قبل الإجماع، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. دليل مشروعية، يعني أنه مشروع ذكره النظم الكريم والكتاب العزيز، فدل على المشروعية بلا طبعا بلا نكران. وخبر الصحيحين، يبقى الكتاب والسنة والإجماع. الأصل فيه قبل الإجماع الكتاب في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى، واعتكف العشر الأول من واعتكف العشر الأول أيضا. وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، ومعلوم أنه منه يوم عيد الفطر وهو لا يجوز صومه، فعلم منه أنه لا يشترط له الصوم خلافا لمن ذهب إلى اشتراطه من الأئمة وهو أبو حنيفة رضي الله عنه كما عرف. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شوال، واليوم الأول منه هو يوم العيد، حرام صيامه بالإجماع. فإذا دل ذلك على جواز الاعتكاف بغير الصيام خلافا لمن ذهب إلى وجوبه مع الصيام أو عدم أو إلى عدم جوازه مع الإفطار من الأئمة. طبعا الآخرون من ذهب إلى هذا لن يسلم بهذا، بل يقول أن الوارد الحديث أنه اعتكف العشر الأول يعني اعتكف التسع، ويبقى العشر من باب التغليب. كما ورد أنه أن صيام العشر الأول من ذي الحجة، طبعا معروف أنه لا يصام يوم العيد، فيبقى التسع تغليبا وهكذا، فيعني لن يسلم الخط. لكن في أدلة أخرى للجمهور الشافعية وغيرهم ممن قال بعدم الوجوب، في أدلة أخرى ستأتي إن شاء الله. لكن هذا أول دليل على عدم لزوم الصيام الاعتكاف حالة الصيام. الأول هو الحديث الوارد أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان شوال، والأول يوم عيد لا يجوز فطره لا يجوز صيامه، فالاعتكاف لا يرتبط بالصيام. سيأتي إن شاء الله دليل آخر في سياق ما نقرأ. سؤال من الكلام ده، ان هو في اصل مندوب ده، يبقى ازاي في اصله مندوب ده؟ الله يبارك فيه. الله يكرمك تطبيق الكلام في خلل كده. الاصل والند يبقى لا تعتري الاباحه. الزواج اصل والند ما الدليل على ذلك؟ ده هم عندهم خلاف. تطبيق غريب جدا. ده عندهم خلاف. الشافعيه بيقولوا ان هو مباح، غيرهم بيقولوا ان هو مستحب. الخلاف ده بين الاباحه والاستحباب في خلاف. مين قال ان اصل الاستحباب عشان نطبق عليه قاعده؟ ما فيش بقى، خيالات كلها خيالات، ما فيش عليها اي دليل. لكن العكس صحيح طبعا، المباح يعتريه الندب ويعتريه كل شيء. سؤال، في اي سؤال اخر؟ نعم تفضل وارفع صوتك لو سمحت. مش سامع. ورد يعني صح في الحديث. طب معلش حط حقك عليا، ما قالش اهو. هو ده السؤال؟ ترجع لكتب الحديث، انت راجل طالب علم، مش عارف ترجع لكتب الحديث، شوف موجود صحيح حاجة. صحيح انه لم يعتكف شهرا سنة من السنين قضاه في شوال، هذا صحيح معروف مشهور، سكت عنه لانه مشهور. وحسب ما يعلم جائز. في اي سؤال؟ سؤال كويس. في اي سؤال كويس؟ طيب، قال بعد ان عرفت دليل الصيام من الكتاب والسنه وكونه مجمعا عليه، قال ومعلوم وهو لا يجوز صومه، فعلم منه انه لا يشترط له الصوم خلافا لما ذهب اليه او الى اشتراطه من الائمه. قال وقد اعتكف ازواجه رضي الله عنهن من بعده صلى الله عليه واله وسلم، وروي من اعتكف فواق ناقه فكانما اعتق نسمه. من اعتكف فواق ناقه فكانما اعتق نسمه، يعني ب ثواب الاعتكاف ترغيبا فيه. ما اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة. وروي، لا وروي معناه الحديث ليس صحيحا. قال وفواق الناقة بضم الفاء ما بين الحلبتين، فإنها تحلب أولا ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتبر ثم تحلب ثانيا. والنسمة بفتحات الرقبة. الحديث الضعيف ولا بأس بروايته لأنه في فضائل الأعمال، ضعفه ليس شديدا. أن من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة، اعتق رقبة يعني. فرق بين النسمة والنسمة، النسمة يعني الرقبة يعني العبد أو الأمة الرقيق. أما النسمة، النسمة يعني الريح الطيبة. فمن اعتكف ولو شيئا يسيرا، قال ولو فوق فواق ناقة أو فوق قدر حلبة الاستراحة بين الحلبتين، ويقول بقى أن فواق الناقة هي الفترة بين الحلبتين، فالإنسان يحلب ناقته أو ماشيته يعني أيا كانت، ثم تتعب الناقة ويقل لبنها ولا تستجيب للحالب، فيتركها ويأتي لها بفصيلها، يأتي لها بولدها، لأنه إذا جاءها ولدها يعود اللبن إلى الضرع مرة أخرى ويستجيب للفصيل بفضل الله تعالى، فيستغل ذلك في عود الحلب مرة أخرى، يعزل الفصيل ويحلبها مرة أخرى. هذه الفترة التي بين الحلبتين تسمى فواق الناقة. ووردت في الحديث هذه العبارة كثيرا. إذا هذا يدل على ثواب هذه العبادة ولو لفترة قصيرة. طيب، نعم يا فندم. يرضعها يعني يرضع منها. يرضعها يعني هي المرضع، هي الرضيعة. أرضعت المرأة الرضيع فهو مرضع وهي مرضعة. الفصيل يرضعها ازاي؟ الفصيل هو اللي هيرضعها، هي اللي هترضع من رضع الثلاث. طيب قال وهو بمعناه اللغوي، وهو اللي هو ايه؟ الاعتكاف، صح. وهو اي الاعتكاف بمعناه اللغوي من الشرائع القديمة. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. بيتي وبيتي قراءتان متواترتان، بيتي وبيتي قراءتان متواترتان. فقال وهو بمعنى العكوف اللبس على الخير، عرفت أنه في اللغة بمعنى اللبس على الخير أو الشر. فقال بمعناه القديم مشروع، بمعناه اللغوي مشروع في الشرائع القديمة، موجود في الشرائع القديمة. طبعا يقصد بمعناه اللغوي في معنى الخير، العكوف على الخير لا العكوف على الشر. ودلل على ذلك بقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالعكوف كان في ملة إبراهيم ومن قبله عليه السلام. وأما بالكيفية الآتية اللي هي بنية مخصوصة في مسجد ويبطله كذا وكذا، الشروط الآتية، هذا خاص بهذه الأمة المحمدية. وأما بالكيفية الآتية فهو من خصوصيات هذه الأمة. قوله وهو لغة الإقامة على الشيء، أي المداومة والاستمرار عليه، سواء كان بمسجد أو لا، بصفة مخصوصة أو لا. نهاية اللغة يعم الخير والشر ويعم جميع الأماكن. قال فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب. المعنى اللغوي غالبا ما يكون أعم من المعنى، ما يكون أعم من المعنى الشرعي. وقوله من خير أو شر بيان للشيء، الإقامة على الشيء من بيانية، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا. قوله من خير أو شر بيان للشيء، فمن الخير قولك اعتكفت على عبادة الله تعالى أي أقمت عليها. ومن الشر، من الشر يعني من استخدام الاعتكاف بمعنى المقام على الشر، ما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سورة طه، أي لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. وكذلك ما في قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، وهذا من الشر لا محالة. إذن في اللغة الاعتكاف هو الإقامة على خير أو على شر. أما في الصلاح الفقهي قال وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. اشتمل هذا التعريف على أركان الاعتكاف الأربعة، وهي اللبس والمسجد المعتكف فيه والشخص المعتكف والنية. ذكر اثنين منها بالتصريح واثنين بالتلميح. ذكر في التصريح اللبس والمسجد، قال وشرعا إقامة بمسجد، إقامة يعني اللبس، والمسجد هو الركن الثاني. أما الركنان الآخران المذكوران ضمنا فهو المعتكف، لأن اللبس لا يكون إلا من لابس، إقامة لا تكون إلا من مقيم، اعتكاف لا يكون إلا من معتكف، فالمعتكف هو الركن الثاني. والرابع النية، لأنه قال بصفة مخصوصة، فهذه ذكرت ضمنا. قال اشتمل هذا التعريف على أركان الاعتكاف الأربعة، وهي اللبس والمسجد المعتكف فيه والشخص المعتكف والنية، لكن بعضها بطريق التصريح وهو اللبس والمسجد، وهو يعود على ايه؟ أم محمد، وهو يعود على ايه؟ نعم، نايمة. نعم، وهو يعود على ايه؟ المذكور خطأ، عبد الخالق خطأ ازاي يعني؟ وهو اللبس والمذي الاعتكاف اللبس والمذي المعتكف اللبس والمسجد. دي جملة مفيدة مفهومة. انت معانا ولا علينا ولا نايم ولا صاحي؟ وهو اللبس والمسجد يبقى هو دي نشيلها نحط مكانها الاعتكاف، يبقى ده كلام مفيد. هو نشيلها نحط مكانها المعتكف، هنقرا ونقول المعتكف اللبس والمسجد، ده كلام مفيد. اتفضل. خطأ البعض صح، لكن بعضها بطريقة التصريح وهو أي البعض، لأن البعض متعدد في المعنى مفرد في اللفظ، البعض متعدد في المعنى مفرد في اللفظ، لكن بعضها بطريقة التصريح. إيه هو البعض المصرح به؟ اللبس والمسجد. نشيل كلمة هو ونحط مكانها بعضها، وهو أي بعضها اللبس، بعضها المصرح به اللبس والمسجد. فإن الإقامة هي اللبس، تعريف يقول كده إقامة بمسجد بصفة مخصوصة، فإن الإقامة هي اللبس وبعضها لا بطريق التصريح وهو الشخص، فإن الإقامة تستلزم المقيمة، الإقامة لا تكون إلا من مقيم، والنية التي أشار إليها بقوله بصفة مخصوصة كما أشار به إلى شروط الشخص المعتبرة في المعتكف الآتية، كما أشار به. ضميرك به يعود على إيه يا عمر؟ نعم أنعم الله عليك. الضمير في به يعود على إيه؟ كما أشار به إلى شروط، نعم به، الضمير في به يعود على إيه؟ إلى الاعتكاف. يعني نشيل كلمة به الضمير في به ونحط مكان الاعتكاف، كما أشار بالاعتكاف إلى شروط الشخص المعتبرة في المعتكف. ده كلام صحيح؟ تفضل. به الضمير يعود على ايه؟ الى قوله. احسنت جدع، الى قوله. بيقول والنية التي اشار اليها بقوله بصفة مخصوصة كما اشار به، كما اشار بهذا القول الى شروط الشخص المعتبرة في المعتكف الاتية، بصفة مخصوصة عرفت منها اجمالا ان من اركان الاعتكاف النية، وعرفت منها اجمالا ايضا ان للمعتكف شروطا. يبقى كلمه او القول بصفه مخصوصه عرفنا منها ركنا من اركان الاعتكاف، وعرفنا من اجمالا يعني، وعرفنا منها شروطا للمعتكف على جهه الاجمال. نعم الكلام لخبط مخك، بقى افطرتي على فوق. اتفضلي. ايه اللي مش مفهوم؟ طب ما هو تعريف الاعتكاف؟ ايوه اكملي. الاقامة ايه؟ ده لغوي، ده لغويا، ده الفول حتى من غير زيت، يعني انت اكلت فولا بغير زيت. اتكلم الان على التعريف الشرعي مرة اخرى، اسمعينا كده. طيب هو قال أركان الاعتكاف أربعة، والتعريف إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. أركان الاعتكاف أربعة: اللبس، المسجد، المعتكف، النية. هذه الأربعة ما الذي ذكر منها تصريحا في التعريف وما الذي ذكر منها ضمنا؟ ذكر منها تصريحا في التعريف اثنان: الإقامة والمسجد. صح، المسجد هو مصرح به بلفظه، والإقامة معناها اللبس، يبقى هذان ذكرا تصريحا. طيب والمعتكف والنية ذكر تصريحا ولا ضمنا؟ بصفة مخصوصة جاءت لنا بالنية، أنه لا يكون إلا بصفة مخصوصة وهي النية وأشياء أخرى. والإقامة اللي هي أول كلمة، إقامة لا تكون إلا من مقيم، إقامة مصدر، والمصدر حدث، والحدث لا يكون إلا من محدث، فعل لابد له من فاعل. إذا ذكر المعتكف ضمنا ولا تصريحا؟ ضمنا، بس اثنان ذكر تصريحا واثنان ضمنا. مفهوم؟ شوية زيت وليمون بس على زيت وليمون على الفول يا سيدتي. في أي سؤال آخر؟ طيب، قال ولو قال كما قال غيره من شخص مخصوص بنية لكان أوضح. بيقول بقى لو قال لو عرف الاعتكاف بتعريف غيره وهو أن إقامة بمسجد من شخص مخصوص بنية، يبقى كده صرح بالأربعة، يبقى هكذا يكون قد صرح بالأربعة. دائما تأتي وتغطي على إخوانك وأخواتك. أهو مكان فاضي، تعالى هنا شرفني هناك. في أي سؤال؟ قال والاعتكاف سنة أي طريقة مستحبة أي مطلوبة، فاندفع ما يقال لا معنى لوصف السنة بالمستحبة لأن السنة والمستحبة بمعنى واحد. يبقى اعتراض على المتن، المتن يقول الاعتكاف سنة مستحبة، فاعترض المعترض وقال ما السنة هو المستحب، كلاهما بمعنى واحد وهو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. فقال لا، افهم الكلام على معنى مؤسس بأن تجعل الاستحباب غير السنية. فقال والاعتكاف سنة أي طريقة، لا يقصد بها المعنى الاصطلاحي، سنة هنا ليس يقصد بها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، حتى يكون الكلام مؤسسا أو مؤسسا. والاعتكاف سنة أي طريقة مستحبة أي مطلوبة، مطلوبة من جهة الشرع. يبقى سنة بمعنى لغوي طريقة، ومستحبة بمعنى الاصطلاحي يعني مطلوبة يثاب فاعلها. فاندفع ما يقال، ما يقال نقطتان، نضع نقطتين فوق بعض، ما يقال اعتراضه لا معنى لوصف السنة بالمستحبة. ليه لا معنى يا معترض؟ قال لأن السنة والمستحبة بمعنى واحد. اعتراض ودليله، الرد عليه أن السنة هنا بالمعنى اللغوي والمستحبة بالمعنى الاصطلاحي. ولك حمل السنة على معناها المشهور. إجابة أخرى، لك يعني إجابة أخرى على هذا المعترض، لك حمل السنة اللي هي الكلمة الأولى على معناها المشهور الاصطلاحي يعني، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب يكون معنى المستحبة إيه؟ قال ويكون قوله مستحبة للتأكيد، يبقى هذه إجابة ثانية ولكنها أضعف من الأولى. ليه؟ لأن التأسيس أولى من التأكيد. ويكون قوله مستحبة للتأكيد، والأول أولى، الإجابة الأولى أولى، لأن قوله مستحبة يكون تأسيسا، والتأسيس خير من التوكيد، قاعدة جميلة. التأسيس أولى أو خير من التوكيد طبعا. ليه؟ لأن التأسيس يعدد المعاني والفوائد، التأكيد يعطي معنى واحدا مؤكدا. فكثرة المعاني خاصة في كلام العقلاء وكلام الشارع أعقل الكلام، فالأولى تكثيره، الأولى تكثير كلام العقلاء كلام الشارع، لأن في ذلك فائدة. كلما سمعنا كلاما جديدا من العقلاء مغايرا للكلام السابق كلما كان هذا أفيد. طبعا لو كان من الهذيان ومن المجانين يبقى لا فائدة فيه، لكن الكلام على كلام عقلاء الأصل أنهم يقولون كلاما مفيدا. كلما زادوا أستثوا، يعني أستثوا معنى جديدا أولى من التأكيد، لأنه يؤدي إلى كثرة ووفور المعاني من العقل. سنة يعني طريقة، مستحبة يعني مسنونة. لكن لو قال سنة بمعنى مستحبة، مستحبة تأكيد، يبقى معنى واحد صح، فأعطانا معنيين بدلا من معنى واحد. في أي سؤال؟ وقد عرفت أنه يجب بالنذر بعدما قال في المتن أنه سنة مستحبة، بيذكرك بما قاله في الأول أول الحاشية بأنه يعتريه أحكام أخرى ثلاثة مع الاستحباب تصير أربعة. فقال وقد عرفت أنه يجب بالنذر، أنه الضمير يعود على إيه؟ طارق الاعتكاف أحسن، أنه أي الاعتكاف يجب بالنذر، ويحرم كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها، ويكره كما إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن. سؤال، بيسأل الأستاذ بيقول أنه يسمع في الكتب، وقصده أنه يقرأ، يعني يقرأ في الكتب أن التأسيس أولى من التأكيد. يعني إيه؟ يعني أن التأسيس أفضل من التأكيد، حمل كلام الكاتب المصنف على التأسيس أولى. إذا احتمل الكلام تأسيسا وتأكيدا فالتأسيس أولى. احتمل أن يكون تأكيدا، يعني جاء بجملة وأعادها مرة أخرى بمعنى آخر، بلفظ آخر، جاء بفقرة ثم أعادها مرة أخرى بفقرة أخرى نفس بلفظ آخر. فإما أن تقول أن هذا تأسيس، أن هذا تأسيسا، وإما أن تقول أن هذا تأكيد. طيب الأولى إيه؟ أن يكون تأكيدا وتضيف معنى جديدا، ولا أن يكون تأكيدا لما سبق؟ الأصل في التأسيس أنه يريد أن يعلمك شيئا جديدا، لا أن يؤكد السابق. احتمال أن يؤكد لأنه يظن أنك غافل، يظن أن هذا المعنى جديد عليك فيريد أن يؤكده، احتمال وارد. لكن الاحتمال الأكبر أنه يخاطب المتيقظ العالم الفاهم فيضيف إليه معنى جديد. إذا احتمل الكلام تأسيسا وتأكيدا، تأسيسا يعني بناء معنى جديد، والتأكيد يعني تأكيد ما فات. هذا الكلام والله هو يقصد بكذا أو كذا احتمال. طب أيهما أولى، أيهما أقرب إلى الذهن؟ ننظر إلى الكاتب، ننظر إلى المتكلم. لو كان من العقلاء البلغاء فالأولى أن نحمل كلامه على التأسيس، على التأسيس لا على التأكيد. لكن لو كان ليس من البلغاء أو لم يكن من العقلاء يبقى الأمر لا تطبق عليه هذه القاعدة. إذا كان من غير العقلاء يبقى ولا تأسيس ولا تأكيد، ده مجرد هزيان. لو كان من العقلاء ولكنه ليس بليغا فيكسر بقى الخطأ في كلام هؤلاء، ويكسر اللحن، ولا ينضبط كلامهم بقواعد حتى نقول أولى وغير أولى. فهل وضح الأمر؟ في أي سؤال آخر؟ في كل وقت، والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، أي ليلا كان أو نهارا في رمضان وغيره، حتى أوقات الكراهة وإن تحراها. لا يضر الاعتكاف في أي وقت من ليلة أو نهار، في رمضان في غيره، في أوقات الكراهة المعروفة في الصلاة وفي الدفن، لا علاقة للصيام بهذا. قال وذلك لإطلاق الأدلة، وذلك لإطلاق الأدلة، ذلك اللي هو عدم ارتباط الصيام بوقت محدد، الاعتكاف عفوا، عدم ارتباط الاعتكاف بوقت محدد، لأن الأدلة يعني النصوص الواردة فيه لم تربطه بوقت. قال وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوف بنذرك، فاعتكف ليلة. إذن هذا يعم النهار والليل، وهذا دليل آخر على عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف، لأن الصيام لا يكون في الليل. قال وهذا مما يدل على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، هذا مما من للتبعيد، يعني هذا من أدلة القائلين بعدم ارتباط أو اشتراط الصيام للاعتكاف. في أي سؤال؟ وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره، وهو اللي هو إيه؟ وهو الاعتكاف أحسن في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره، أي أن الاعتكاف حال كوني في العشر الأواخر أفضل من نفسه حال كوني في غير العشر الأواخر الصادق بكل من العشر الأوسط والأول من رمضان وبغير رمضان بالكلية. قال والأواخر بصيغة الجمع كما في بعض النسخ نظرا لمعنى العشر، وفي بعض النسخ العشر الأخير بالإفراد نظرا للفظه، إما أن تقول العشر الأخير أو العشر الأواخر، العشر الأول أو العشر الأوائل، العشر الأواسط أو الأوسط، الأوسط نظرا إلى اللفظ، الأواسط نظرا إلى المعنى أن العشر جمع. عشر العشر يعني ثلاث أيام، لكن العشر يعني العشر الأيام الأخيرة. إيه العشر دي؟ العشر ده هناك في المصحف، المصحف عشر يعني ثلاث أجزاء. ما رأيك أن تأخذ عصا؟ نعم، في سؤال؟ نعم. طيب يسأل السائل يقول عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني اعتكفت إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فبيقول ليه المحشي أخذ منه أنه يعتكف في الليل، ومجرد بس قال له أوفي بنذرك وخلاص؟ ده سؤال حضرتك. ما هو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه أوفي بنذرك، يعني أوفي بنذرك كما هو. لو كان معناه أوفي بنذرك نهارا يبقى هي أخر البيان عن وقت الحاجة، وقال له أوفي بنذرك. إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقييده معناه أوفي بنذرك كما هو، وإلا لو كان له قيود لبينها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أي سؤال جيد يعني. طيب قال لأجل طلب ليلة القدر، لماذا الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان أفضل؟ قال لأجل طلب ليلة القدر. والله في سبب آخر وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم قال أي لأجل طلب الاطلاع عليها فيحييها، لما في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعلى مراتب إحيائها أن يحيي كل الليل بأنواع العبادة كالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء المشتمل على قوله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عندي قوله النسخة القديمة قوله ولا قولهم؟ قولهم. طيب على كل حال واحد قولي قولهم بالهاء بالإفراد. طيب قولي أحسن، المعنى واحد يعني مفيش فرق. قولي أحسن. وأوسطها أوسط أنواع الإحياء، إحياء ليلة القدر أوسط المراتب نعم. وأوسطها أن يحيي معظم الليل بما ذكر، معظم الليل المرتبة الأولى العظمى أن يحيي كل الليل، الوسطى أن يحيي معظم الليل، وأدناها أقلها أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على صلاة الصبح في جماعة. يعني مش بس يصلي في الجماعة، لا حتى يعزم به إن هو ينام وقد صلى العشاء عازما أن يقوم للفجر أن يصليها في جماعة، هكذا يكون قد أحيا الليل في أدنى مراتبه. نعم فهمني؟ المعظم المعظم يعني الأكثر. في أي سؤال؟ ولا يختص فضلها بمن اطلع عليها بل يحصل لمن أحيى. هيأتي واحد ده ويقول يعني كده الفقه حيجعل الناس عطلانة بطلانة كسلانة، لما نقول للناس أدناها أن تصلي العشاء في جماعة وتنوي صلاة الفجر في جماعة فقد أحييت ليلة القدر، يبقى كده بنعطل الناس. فيقولون له نعم، المطلوب هو الرحمة بالناس ونية الناس الصحيحة، نية المرء خير من عمله، ويقول لك هذه أدنى المراتب. أما إذا أخذت الناس بالعزائم كما يفعل